الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فنحن في هذه الساعة على مائدة وفي ظلال سورة صاد، تلكم السورة المباركة التي فيها بيان عظيم من رب العالمين للكافرين الجهلاء ولمن ألغى عقله دون تفكير فله قلب لا يعقل به، وله عين لا يبصر بها، وله أذن لا يسمع بها. أعطاه الله تعالى أدوات للفكر والعلم، ولكنه عطل هذه الأدوات وأوقف هذه الوسائل فلم يهتدي إلى الطريق المستقيم. شبه الله مثل هؤلاء بقوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سورة صاد، هكذا سماها الله تعالى بهذا الاسم الذي هو اسم للحرف المعروف صاد قبل ضاد. وبدأ السورة أيضا بهذا الحرف وحده دون حرف آخر معه، صاد، والقرآن ذي الذكر. ففي الظاهر سميت السورة صاد لبدايتها بهذا الحرف، ولكن عنوان الشيء دليل عليه، فلا بد أن لهذا الاسم دلالة على ما في السورة وعلى ما تحويه السورة من هدف عظيم تهدف إليه، خاصة أن هذا الكلام كلام الله، فهو أبلغ وأحكم كلام. ودلالة العنوان على ما في الموضوع إنما هي بلاغة عالية في فن التأليف والتصنيف. فسمى الله تعالى هذه السورة باسم ذلك الحرف صاد، وكلمة صاد ككلمة هي اسم لهذا الحرف، وهي كلمة مستعملة في البيئة العربية القديمة والبدوية أيضا في هذه الأيام، فكانوا يقولون: الجمل صاد، الجمل صاد، يقصدون بذلك أن الجمل أصابه مرض وعلة معينة جعلت أنفه تسيل ماء، يسيل سائل من أنفه، فلئلا يؤذيه ويزعجه في فمه، فهذا الجمل المعلول تلقائيا وفطرة يرفع فمه وأنفه إلى أعلى ليسيل هذا السائل في جوفه ولا يشعر به ولا يسيل على فمه ويزعجه. فيقال الجمل صاد حين يرفع أنفه إلى أعلى ليتقي هذا السائل النازل من أنفه. هذه هيئة في الجمل، الجمل يعذر فيها لأنه معلول مريض ومرضه هو الذي جعله يرفع أنفه. حين يرفع الإنسان أنفه لا يكون كالجمل، لأن خلقة الله في الإنسان أجمل من خلقه وخلقته في الجمال والحيوان، فيستطيع الإنسان أن يتقي هذا السائل لو نزف منه بوسيلة وأخرى. لكن تعودنا أن الإنسان الذي يرفع أنفه إنما هو ذلك المتكبر، حتى صار الناس يعبرون عنه في كلامهم بقولهم حاطط مناخيره في السماء، فلان حاطط مناخيره في السماء، أي يرفع أنفه إلى أعلى وكأنه يريد أن يجعل أنفه هناك في السماء، لأن قامته وجسمه لا يطول ولا يمتد ولا يمتط إلى أعلى، إنما يستطيع أن يرفع نفسه برفع أنفه. ولعله لذلك أو يشير إلى ذلك قول الله تعالى في نصائح ووصايا لقمان لولده ولا تمشي في الأرض مرحا، أو في آية أخرى في آداب قرآنية ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، حين تدب عليها بقدمك وتضربها برجلك لن تخرقها أبدا فهي أقوى منك خلقا، فتواضع. ولن تبلغ الجبال طولا برفع رأسك أو بإعلاء أنفك، فأنت مخلوق لك حدود، الأرض أقوى منك، الجبال أطول منك، السماء تعلو فوق رأسك، فمن أنت؟ وهذا الاسم بهذا الشكل يشير إلى موضوع السورة والذي هو هدفها، حيث إن الكفار كفروا كفرا قبيحا كما بينت سورة الصافات، حتى إنهم افتروا على الله وعلى الجن أن تزاوجا تم بينهما وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فنتج من هذا التزاوج الملائكة، هذا افتراء ثالث على الملائكة أنهن أولاد الله، وافتراء آخر على الملائكة أنهم أولاد إناث بنات، ليسوا بنين أو صبيانا أو رجالا إنما هم بنات. كل هذا كلام بجهل، كلام بظلم وافتراء. ثم عبدوا أصناما وأحجارا زعموا أن الملائكة تحل فيها بأرواحها، فما عبدوا الملائكة مباشرة إنما عبدوا أحجارا بزعم أن الملائكة تحل فيها بأرواحها، فهم بذلك لا يعبدون الحجر إنما يعبدون الروح التي في الحجر، وليس في الحجر روح، ولا الملائكة بنات، ولا الملائكة أولاد لله، ولم يتزوج الله من أحد فما له من صاحبة أي من زوجة، ولا الجن لها نسب لله تعالى، إنما الكل خلق لله عز وجل. ما الدافع وراء هذا الكفر الشنيع في الكافرين؟ تبينه سورة صاد، تبينه وتوضحه وتناقشه مع الكافرين من رحمة الله أنه لم يعاجلهم بالعقوبة رغم استعجالهم، إلا أنه يبين له ويناقشه ويوضح لهم لعلهم ينتهون لعلهم يؤمنون. وبهذا يكون قد أعذر من أنذر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسورة صاد تبدأ بهذه البداية، صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. عزة أي تعزز وتكبر وتعالي، تكبروا أن يعبدوا الله مباشرة وأن يسجدوا له على الأرض، فعبدوا غيره، تكبروا أن يقبلوا شريعة الله فافتروا غيرها، تكبروا أن يبعث فيهم رجل منهم ليتبعوه، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، تكبروا عليه أن جاءته الرسالة من دونهم، أألقي الذكر أألقي عليه الذكر من بيننا، تكبروا أليس فيها غير محمد يأتيه الوحي ونحن لا نصلح، صلى الله على سيدنا محمد. نعم لا تصلحون بالقياس إلى شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، تكبروا على كل ذلك. إذن العلة التي جعلتهم يرفعون أنوفهم ويتكبرون عن أمر الله سبحانه وتعالى إنما هو مرض في القلب، كما أصاب الجمل الصادي مرض جعله يرفع أنفه، هؤلاء أصابهم في قلوبهم مرض جعلهم يرفعون أنوفهم لكن تكبرا. إذن الجمل معذور في رفع أنفه، لكن الإنسان مذموم برفع أنفه، ظالم برفع أنفه. لماذا تتكبر؟ وعلى من تتكبر؟ على خالقك وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى شرعه وعلى كلامه وأخباره وعلى أحكامه ودينه. من أنت أيها الإنسان؟ إنك مخلوق، وتصلح أن تكون شيطانا كما تصلح أن تكون وليا عظيما يرفعك الله درجات ودرجات. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أحبتي الكرام، هذه السورة بهذا المعنى سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية لتعالج هذا الكفر الشنيع، ولتعالج هذا الصنيع الفاسد من هؤلاء الكافرين. كان نزولها تقريبا قبل الهجرة بثلاث سنوات، كان نزولها في أواخر حياة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات مشركا، وذلك حينما اشتد الأمر على قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، وعمه أبو طالب يحميه ويدافع عنه ويدفعه إلى تبليغ أمر ربه، لكنه كفر خشية كلام الناس، خشية أن يقول عنه الناس اتبع ابن أخيه، اتبع غلاما يتيما، خشية أن يقول الناس عنه ضعف عند موته وفي مرضه فأسلم، خاف من كلام الناس فلم يسلم ومات على ملة كبار قريش من أشياخ الكفر والعياذ بالله. لكنه مما يشهد له به ومما خفف عنه في النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه كان يدافع عن الإسلام والمسلمين ويحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقريش لا تستطيع أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا مقابل عمه أبي طالب في الخارج، ومقابل خديجة رضي الله عنها في داخل البيت يعملون لهما حسابا كبيرا، فإن لأبي طالب ولخديجة رضي الله عنها شأن كبير في العرب. ولذلك ذهبوا إلى أبي طالب، وفد من قريش ذهبوا إلى أبي طالب وهو مريض، يكلمونه في شأن ابن أخيه، كما روى ذلك الإمام أحمد والإمام الترمذي وغيرهما رحمهم الله تعالى. فقالوا له: ابن أخيك يسفه آلهتنا وأحلامنا ويسب آلهتنا وكذا، رده عنا أو اعقد بيننا وبينه صلحا نتصالح على نظام معين نتعايش به. فجاء أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: صالح قومك يا ابن أخي، هل انظر ماذا يقولون واسمع عرضهم وإن كنت تقبل أو تتناقش معهم، ماذا تريد منهم؟ قال: والله ما أريد منهم إلا كلمة واحد، ما أريد منهم إلا كلمة تدين لهم بها العرب، العرب كلهم يدينون لقريش، تدين لهم بها العرب أي تخضع وتكون السيادة لعرب مكة، وتدفع لهم بها العجم جزية، سيادة ما يحلمون بها، ما يصل إليها خيالهم. فلما سمعوا كلمة فرحوا، قالوا: لنعطينكها وأبيك وعشر كلمات، أي بحق أبيك عبد الله، لنعطينك هذه الكلمة وعشرا فوقها، ولكن أخبرنا ما هي. قال: قولوا لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ساعتها قام الملأ، وهم كبار قريش لم يحترموا أبا طالب صاحب البيت والضيافة والكبير فيهم أيضا، لم يحترموا مناقشهم وهو خير منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحترموا المجلس، قاموا ونفضوا ثيابهم هكذا اعتراضا وانطلقوا، خرجوا من المجلس دون استئذان وبسرعة، وانطلق الملأ منهم: أنمشوا، انصرفوا من هنا، أنمشوا واصبروا على آلهتكم، أي اثبتوا على عبادة الآلهة ولا تتركوها طاعة لهذا الرجل عليه الصلاة والسلام، أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، محمد يدبر لنا أمرا ويريد منا أمرا معينا، يخطط لنا، إنه إرهابي، إنه يريد أن يدمر مكة، يريد أن يفسخ المجتمع، يريد معنى إن هذا لشيء يراد، أي في قلبه وفي فكره وفي سره أمر معين يدبر له، وهذا أمر سيسوءنا. وهكذا انصرفوا بهذا العناد وهذا الكبر، وهذا الموقف مع بشاعته وشناعته، إلا أنه يكشف عن سوء حال المنافقين. هؤلاء ما قالوا لا إله إلا الله ولا رضوا بها، بهذا العناد وهذا الكبر رفضوها بصراحة، لكن من الناس من داهن بها وجامل بها وتستر وراءها وقلبه أسود، يقول لا إله إلا الله ولا يعرفها ولا يدين بها ولا يرعى لها حقا، وكان هؤلاء هم المنافقون في المدينة المنورة، وامتد نسلهم بعد ذلك إلى اليوم في الأمة القرآنية. فنزلت هذه السورة وبدايتها على الأقل تحكي هذا الموقف وتعلق عليه وتذكر ما قاله الكافرون من كلام بشع في حق الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حق الإله الواحد. ثم لمحوا في هذه الغضبة الكفرية، ذكروا أيضا اليوم الآخر وكفرهم به، فكان من ضمن كلامهم الدال على ذلك وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عجل لنا قطنا، القط في اللغة العربية يطلق على النصيب والقدر المقسوم، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب إن كنت من الصادقين، إن كنت ستعذبنا حقا فعجله لنا في الدنيا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. كل هذا من جرائمهم. فبين الله تعالى بعد ذلك سلسلة من قصص الأنبياء والأمم السابقين، فيها إشارة هذه المرة إلى الأعباء التي تحملها الرسل، وكأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تحمل، تحمل هذه الإهانات، تحمل هذه الإساءات، تحمل عبء الدعوة ولا تلقه من يدك كما قلت. قال لهم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، فيملك الدنيا كلها، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، إما أن يظهره الله وإما أن أموت في سبيله فيبعث الله من وراء من يتمه، لكن أنا فداء للدين، أنا فداء للدعوة، أنا فداء للإسلام بحكمته ورحمته صلى الله عليه وسلم وسماحته ولطفه. ما سفه الكفار ولا قال لهم كذا ولا سبهم ولا شتمهم، ولكن كان لطيفا، طالبهم بكلمة فرفضوها وانطلقوا بسوء أدب وانصرفوا من المجلس دون حياء، ولم يتموا النقاش لأنهم لا حجة لهم، وادعوا أنه ما سبق هذا الكلام في الملل السابقة، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، محمد يفتري ويختلق علينا، الآلهة تكون إلها واحدا، كيف هذا؟ ما سمعنا بهذا من قبل. فذكر الله تعالى جملة من القصص يرد عليهم في ذلك هذه ديانات أو شرائع من قبلكم تدعو إلى الإسلام لله وفيها التوحيد، ما من نبي إلا وجاء يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكيف لم تسمعوا أنتم المختلقون المفترون؟ كل الشرائع من قبلكم كانت تقوم على التوحيد، وما من شريعة أقرت، وما من شريعة سماوية أقرت الشرك أبدا ولا يقبله ولا يقره عقل. كذلك هذا القصص يصبر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام ليقوم بحمل الأمانة وليثبت في ذلك، فيقوله اصبر على ما يقولون، لا تغضب، لا تحزن، لا تجزع منهم، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إلى آخر هذا القصص. قصص لأنبياء لم يذكروا في سورة الصافات، إنما قصص آخر مع الإشارة السريعة إلى من سبق في السورة السابقة. وكان التركيز هنا في هذه السورة على قصة داود وعلى قصة سليمان عليهما السلام، ولذلك سمى البعض من العلماء هذه السورة سورة داود، لكن هذا الاسم لم يرد في حديث نبوي ولا في آية قرآنية، والسورة عرفت باسمها صاد كما قلنا، إنما اسم داود هذا على سبيل الاجتهاد لعله إشارة إلى قصة داود المذكورة في هذه السورة. بعد هذا القصص في هذه السورة الله تبارك وتعالى يرد عليهم في بعض ما اعتقدوه باطلا وزورا وبهتانا، فكان من ضمن ذلك أنهم سبوا النبي بأنه كذاب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ساحر وكذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فبين الله لهم في أواخر السورة ما يصحح في نفوسهم إن أرادوا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول قل إنما أنا منذر، أي محذر مبلغ، إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم، هذا الخبر هذا الكلام الذي أقرأه عليكم وهو القرآن نبأ عظيم، نبأ كلام عال، أخبار رفيعة لها قدر كبير، وهو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون يا كفار، أنتم عنه معرضون. ولولا أنكم أعرضتم ولو أنكم سمعتم واستمعتم وأنصتم ربما تفهمونه وتعقلونه، لكن أعرضوا عنه كما رأيتم، أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أنا بشر مثلكم، نعم أنا بشر لا أنكر، ولكن يوحي الله إلي وببشريتي لا أستطيع أن آتيكم بخبر غيبي، أن أحدثكم عما حدث في السماوات العلى، عند ذلك أكون كذابا أشرا مفتريا مختلقا، لكن أنا يوحى إلي، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، الخبر المعروف الذي كان حديثا بين الله وبين ملائكته وكان فيهم ومعهم في الملأ الأعلى إبليس عليه اللعنة قبل أن يضل، خبر ما حدث في الأرض إنما حدث في السماوات العلى في الحضرة الإلهية العظيمة. أنى وكيف ومن أين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر على الأرض أن يأتي بأخبار السماء، ولا يستطيع أحد مهما كان أن يفعل ذلك لا من الإنس ولا من الجن. إذن علم ذلك بوحي، إذن هو يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فقص عليهم هذا الخبر إشارة إلى أني لا أعلم الغيب إلا بوحي، وإلا فما كنت لأحدثكم عن هذا الخبر الغيبي البعيد. وبالمرة قصة خلق آدم والسجود له وعصيان إبليس فيها إشارة إلى أول كافر صد عن الإيمان بالله وتكبر ورفع أنفه عن أمر الله وهو إبليس اللعين، أي أنكم يا كفار مكة تتبعون من؟ تتبعون إبليس، أيرضيكم هذا؟ تتبعون شيطانا مريدا، أهذا يعجبكم؟ أم أنكم تتبعون صادقا أمينا؟ أيهما خير؟ أين عقولكم؟ أين نظراتكم؟ أين بصيرتكم؟ تتبعون شيطانا مريدا ولا تتبعون صادقا أمينا؟ عرفتم صدقه وأمانته لأربعين عاما متواصلة وما بعدها؟ فيذكر الله تعالى عصيان إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، وناقشه الله وبينه فظل على ضلاله، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، قال بجهل، قال بعمى، قال بضلال، أنا خير منه، من أين؟ كذلك أنتم تقولون نحن خير من محمد وأولى بالرسالة منه عليه الصلاة والسلام، تقولون ألقي عليه الذكر من بيننا، تقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام في مكة بكاملها وفي الطائف بحالها؟ لا رجل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تكبر إبليس وادعى الخيرية على آدم، أنتم تفعلون هذا أيضا، نفس العمل، نفس الخطى الشيطانية تخطونها خطوة أو خطوة خطوة وراء إبليس الذي كان مصيره اللعنة والطرد من رحمة الله. قال فاخرج منها، من هذه الحضرة الإلهية العظيمة. في آية أخرى فاهبط منها. خرج من ملأ السماوات، نزل إلى الأرض، إلى الطين، إلى التراب، فهذا مكانه. فاخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم، أي ملعون، وإن عليك لعنتي ليس الآن فقط بل إلى يوم الدين. وإذا به يزداد عنادا كما تزدادون عنادا، كلما جاءتكم آية من ربكم كفرتم بها، وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها، ورغم ذلك يجحدون بها. فزاد عناد إبليس، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. معك الدنيا كلها، عمرك ممتد إلى آخر الدنيا، وأرني ماذا تفعل. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هو لا يتحدى الله، ولكن يتحدى ذرية آدم الضعاف. لا يتحدى الله كما فهم عباد الشيطان، وإلا فهو يقول ربي ربي، أنت ربي، ولا أملك شيئا إلا أن تعطيني. ربي فأنظرني، أخرني، أمهلني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. صدر عن الله عز وجل، اسجدوا لآدم، فقعوا له ساجدين فلم يسجد. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا كان من إنصاف الشيطان مع نفسه واعترافه بقصوره، رغم أن البشر يعتقدون أن الجن يعلمون كل شيء ويقدرون على كل شيء، ولا شيء يقف في وجههم ولا في، لا لا، إنهم ضعاف، هذا إبليس، هذا كبيرهم، هذا أبوهم. يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وفي هذا الغضب ما كان ليستثني، كان يترك الوعيد عاما هكذا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين ويسكت، لكنه كان منصفا مع نفسه مما يشهد له به، فقال إلا عبادك منهم المخلصين. فكن عبدا لله، لا يقدر عليك الشيطان، إلا عبادك منهم المخلصين. العباد المخلصين لا أستطيع أن أقترب منهم. قال الله تعالى مقررا ذلك ومبينا أن هذه الكلمة الشيطانية كلمة حق صدرت من إبليس ولكنها صحيحة. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، في آية أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهنا الشيطان يعترف بحدوده، لكن الشيطان من البشر حين يتشيطن لا يظن أن له حدودا. أنا هوديك وراء الشمس، هل أنت وصلت قبل ذلك إلى الشمس أو قبلها بقليل حتى تذهب إلى ورائها؟ كم ألقيت بيمينك وقوتك وقذفت بآلتك الحديدية ضربة نار أو نحو ذلك، هل وصلت وهل عندك من الأسلحة ما مداه يصل إلى ما بعد الشمس؟ اعترف بقدرتك الحقيقية، بقوتك الواقعية، لا داعي لهذه المغالطة مع نفسك. حقا إنه كان ظلوما جهولا. فهذا شيطان الإنس لا يفعل مثل شيطان الجن. وحينما قال فرعون الكافر أنا ربكم الأعلى، قال له إبليس ويحك، يعني كيف تقول هذا، ويحك، لقد فعلت ما فعلت، يعني ما سجدت لآدم فقط، ما عاندت الله في شيء، لقد فعلت ما فعلت، فصرت إلى ما أنا فيه لعنة إلى يوم القيامة، وأنت تقول هذا. الشيطان، شيطان الجن يتعجب من فعل شيطان الإنس فرعون. وهكذا الإنسان إذا تشيطن، فذكر الشيطان هنا وخبره ذكر الشيطان هنا وخبره فيه تذكير لشيطان الإنس وشياطين الإنس في مكة كأبي جهل وغيره من الكافرين الذين سلكوا الطريق نفسه. فيضرب الله لهم المثل بإبليس وهو أقوى منهم، ومع ذلك صار إلى لعنة الله إلى يوم الدين. تختم السورة أحبتي الكرام في هذه السلسلة العظيمة وهذا التسلسل الجميل، تختم برد كذلك على بداية السورة ليرتبط الطرفان. هناك قال الله تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وهنا يقول: قل لهم يا نبي الله، انظر إلى حلم الله ورحمة الله، أبعد هذا الكفر كله هناك قل أيضا: أنزل عليهم عذابك، قطع رقابهم، خرب ديارهم، أهلك عيالهم، لا تبقي منهم أحدا. لا، رحمة الله أكبر وأعظم، لا يزال الله يناقشهم إلى آخر السورة فيقول: قل لهم يا نبي الله، قل ما أسألكم عليه من أجل، ما أسألكم عليه من أجل، ستدخلون في الإسلام وتسلمون لله دون أن تدفعوا مالا، دون أن تتكلفوا مالا ولا أجرا، وما أنا من المتكلفين، لست مبالغا ولا مغاليا، إنما شريعتي شريعة وسط، شريعة سمحة لا مغالاة فيها ولا تطرف ولا تشدد ولا تكلف، وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين، لتعلمن خبر هذا الأمر وختامه وعاقبته، ولكن ليس الآن، ليس في الدنيا، بعد حين. كلمة حين هنا تشير إلى القرب، حين قصير ووقت قليل، مهما بعد وطال في حسابات البشر فهو عند الله قليل. اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا سياق السورة المباركة، وهدفها كما قلنا الإشارة إلى العلة التي دفعت الكافرين إلى هذا الكفر الشنيع المعقد. داروا دورة طويلة ليقولوا: عبدنا بنات الله، وما كلفهم الله بهذا، إنما قال: أن اعبدوني، اعبدوا الله، اعبدوا ربكم. قريبة جدا المسافة، قصيرة بينك وبين الله، أن تقول لا إله إلا الله من قلبك وبلسانك وتسلك طريق الشريعة، لكنهم داروا دورة بعيدة ليقولوا: عبدنا الملائكة بنات الله، فضلوا وكفروا وأساءوا وافتروا، ففرعون حين موته وأحس بالغرق وأغلق باب التوبة بالنسبة له ولم يدرك كل هذا، فأراد أن يتظاهر بالإيمان فدار دورة طويلة لم تسعفه ولم تنجح معه. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كان يكفي يقول: أنا من المسلمين، كان يكفي أن يقول: آمنت أنه لا إله إلا الله. أقرب من هذه الدورة البعيدة التي ضل بها بعيدا عن الطريق المستقيم، فلم يقبل الله توبته وعجب من حاله فقال: الآن وقد عصيت قبل، أي أما جئت، أما عرفت، أما انتبهت إلا الآن وأنت تموت وأنت تغرغر بآخر أنفاسك وتقول هذا القول الممتط الطويل الذي لا فائدة فيه؟ فلم يصرح باسم الله: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يقل: آمنت أنه لا إله إلا الله، فكان متكبرا إلى آخر أنفاسه أيضا، فهلك مع الهالكين، بل إماما للهالكين وعبرة للمتأخرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأكارم، فهذه سورة صاد المكية التي تلي سورة الصافات وتنعقد معها وتتصل بها، من حيث إن موضوعهما يكاد يكون واحدا، فقد ذكرت سورة الصافات كفر الكافرين وضلال كفرهم وشناعته، وذكرت سورة صاد علة كفر الكافرين، ما الذي دفعهم إلى هذا الكفر، إنما هو التكبر والتعزز. في سورة الصافات ذكر الله تعالى بعضا من الأنبياء السابقين، وذكر في سورة صاد إشارة إلى هؤلاء، وذكر غيرهم أيضا كأنه تكملة بعد القصص السابق. وهكذا السورتان أيضا مكيتان، فموضوعهما واحد، حيث إنهما تؤسسان وتصححان العقيدة الصحيحة السليمة العقلية الواقعية التي ينبغي أن يعتقدها الإنسان، والتي ينبغي أن يتصورها الإنسان عن هذا الكون وما فيه وما وراءه، بادئا بنفسه أولا، ليعرف حجم نفسه وليعرف قيمة نفسه. فكثيرا ما يهين الإنسان نفسه ويظن أنه لا شيء، وربما ظن أنه كل شيء، وأنه سيد كل شيء، وأنه إله هذا الكون، ما علمت لكم من إله غيري. هذه العقدة من النقص موجودة في بعض النفوس، وتلك العقدة من الكبر موجودة في بعض النفوس أيضا. بين هذا الطرف وذاك الطرف الله تعالى يعلمنا العقيدة الوسط. أنا مخلوق، نعم، وهناك خلق أكبر مني، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هناك خلق غيري وهم أقدر علي من قدرتي عليهم، فالجن بخفائهم يقدرون علينا، الجراثيم والميكروبات والفيروسات خلق ضئيل صغير لا يراه الإنسان بعينه، ورغم ذلك يستك بأحدنا. الطير الأبابيل دمرت جيشا من أعظم الجيوش وأكبرها بحجارة صغيرة كالحمصة. أنت مخلوق صغير، نعم، ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن مع صغرك، مع صغر حجمك، مع ضعف قوتك، الله تعالى أراد أن يعليك فوق كل هذا الخلق، أراد أن يرفعك فوق كل المخلوقات وإلى أعلى الدرجات. وذلك لو أنك اتبعت شريعة الله وأطعت أمر الله ولم تتكبر عليه ولم تناقش، افعلوا أو لا تفعلوا، قل دائما واجعل شعار حياتك سمعنا وأطعنا. فإن كانت الظروف لا تسمح قل سمعنا وأطعنا، ولكن أنظرني يا رب، أمهلني يا رب، أعطني فرصة، أنا الآن غير مستطيع. أول ما أستطيع سأستجيب، وفعلا تصدق مع الله، أول ما تحصل الاستطاعة تقوم لأمر الله تبارك وتعالى. بهذا تسعد وتعلو وترقى جدا. أما رأيت أما رأيت نبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هو بشر مثلنا، مخلوق من ماء مهين، مخلوق من ماء دافق، من نطفة، مثلنا تماما، كان في رحم وحوله دم، ولكنه لما كان صادقا أمينا حسن الخلق ثم أوتي النبوة فقام بها خير قيام، رفعه الله رفعا عظيما، سخر الله له الكون كله. أرأيت حينما طوى له الوقت والزمان وطوى له المسافات الأرضية، مسافة تمشى في شهر قطعها في لحظة، أنزل له براقا دابة يركبها ليست من دواب الأرض، سخرها له، سخر من قبل ذلك لسليمان الريح، سخر لداود الجبال يسبحن والطير، بطاعة الله كل المخلوقات تخدمك تسخر لك. أخر الله الشمس عن مغيبها لنبيه يوشع عليه السلام ليحقق غرضه وليوفي بوعده. يسخر الله الوقت والزمان والمكان والخلق لمن أطاعه، لمن أطاعه. رفع الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. كيف بالإنسان يصل إلى هناك؟ لا يستطيع، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله يتحدى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعض المفسرين حملها على الدنيا، وأنه لا يستطيع الإنسان أن يخترق هذه المجالات إلا بسلطان، والسلطان هو العلم، ولكنه حين يكشف له ذلك ويتبعه ويترك الأرض الذي أمره الله أن يعمرها وأن يعبده فيها ليصعد إلى خارج السماوات والأرض إلى فلك آخر لا دخل له به ولا شأن له فيه ولا حاجة له هناك، أين تذهب؟ تذهب لتلعب، تذهب لتضيع الوقت، أين تذهب؟ مكانك هنا. فحين يعبث الإنسان بالعلم ويخترق به مجالات السماوات والأرض وأقطارها تكون هلكته، تكون موته. وشر رميت يرسل عليكما، من أين؟ لا يدري، لا يدري الإنسان. الله يبعث عليه هذا العذاب من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع. يرسل عليكما شواظ، أقباس، قطع من نار، ونحاس مذاب فلا تنتصران. وبعضهم، بعض المفسرين حمل هذه الآية على الدار الآخرة، ولا مانع أن تكون تحديا في الدنيا وتحديا في الآخرة، فالله هو الولي في الدارين سبحانه وتعالى. أيها المسلم الكريم، رفع الله نبيك صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى دون تقنية علمية، دون جري وراء هدف آخر، دون غرض شخصي، رفعه الله تكريما، إعلاء، تشريفا، ثم رفعه فوق الملائكة، فوق كل فوق ما دون الله سبحانه وتعالى، إلى الحضرة الإلهية عند سدرة المنتهى، لم يصلها جبريل ولا يصل إليها أبدا. جبريل طاووس الملائكة، خير الملائكة، ومع ذلك وصل إلى هناك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ذهابا وإيابا في جزء من ليلة. بطاعة الله، بدين الله ترتقون. نعم، الأمة لم تصعد إلى أعلى السماوات، ولكن فتح الله لها الأرض والبلاد بدين الله سبحانه وتعالى. كان يتحرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد موته، انطلقوا في البلاد بحكم التجارة والسفر والتوسع في الحركة، ومع ذلك يصلون، يحافظون على صلاتهم، يحافظون على شعائر دينهم حيث كانوا، يتعاملون بصدق، بأمانة، لا يرابون في المعاملات المالية، لا يغشون، لا يخدعون، لا يظلمون، لا يكذبون. فرأى الناس صورة بشرية عجيبة، ما هذا؟ من هؤلاء؟ من أين أتوا؟ فيحدثون عن أنفسهم: نحن المسلمون، كان عندنا نبي اسمه كذا، وجاءنا كتاب اسمه القرآن، وديننا كذا، وهذه أخلاق ديننا، هذه حياتنا بديننا. فيسعد الناس بهذا الشكل وهذا النموذج الفاضل من الإنسانية ومن البشرية ومن مناهج الحياة، فيفتحون قلوبهم ويفتحون بيوتهم ويفتحون بلادهم. مصرنا هذه فتحت أبوابها للمسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، دخلوها فتحا دون قتال. اليمن هنا وهناك، فلسطين، الشام، كل ذلك فتحوا بلاد كاملة تفتح أبوابها تستقبل هذا النموذج الفريد البشري. كان علو النبي صلى الله عليه وسلم رأسيا، لم يخرج من مكة والمدينة فقط، لم يتوسع أفقيا، إنما كان توسعه وتشريفه بأن يعلو رأسا وأن يرفع رأسه أعلى رأس. رفعتنا نحن فوق رؤوس الناس، ولكنها رفعة أفقية على بساط الأرض الواسع. البلاد تفتح أبوابها للمسلمين، ترحب بالمسلمين وترفعهم إلى منصة الحكم، لأنهم ما رأوا أحكامهم تشابه أحكام المسلمين، رأوا أن دين الإسلام فيه شريعة تحكم العباد والبلاد بمنتهى العدل، بقمة الإنصاف، بما لا يدع مجالا، بما لا يصل إليه خيال، لأنه دين من عند الله تبارك وتعالى وليس من إنتاج عقول البشر. قانون البشر فيه قصور كثير، أما قانون الله فقد راعى كل الأحوال وكل الأشخاص، ولا يظلم أحد أبدا، قائم على قاعدة أساسية: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر للنفس ولا ضرار للغير. أما بالقانون أستطيع أن أضر نفسي، أو قد أضر نفسي وإن كنت لا أدري، وأستطيع أن أضر غيري وبالقانون، وهذه وقائع مشهودة، ذلك لأنه صنع بشر. فلما رأت البلاد هذا العدل وهذا الإنصاف وهذا الكمال في شريعة المسلمين الداخلين عليهم، نصبوها دستورا للحكم وحكموا أنفسهم بها، فدانت البلاد والعباد لله سبحانه وتعالى، حتى عم الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. أما التكبر على دين الله، التكبر على أمر من أوامر الله ولو كان أمرا واحدا، فإنما يودي بالإنسان إلى أسحق هاوية، إلى لعنة إلهية دائمة إلى الدار الآخرة: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ولعلكم تدركون أن إبليس لم ينكر شريعة كاملة، لم يرفض قرآنا ولم يرفض توراة ولا إنجيلا، إنما كان اعتراضه على أمر واحد فقط: اسجدوا لآدم. ما عصى في غير هذا، لكن تبعه عصيان. كانت هذه بداية العصيان، بداية التكبر، بداية السقوط في الهاوية. أأسجد لمن خلقت طينا؟ لا، لا يحصل. واعلموا كذلك، ولعلكم أدركتم، أن إبليس لم يعترض على الله ذاته، ولم يعاند الله كما فهم عباد الشيطان، إنما عاند آدم، منه لآدم فقط، أما الله فبعزتك ربي. وهكذا يعترف لله بالربوبية وبالعزة الألوهية والقوة، يعترف لله تعالى بأن كل شيء بيده هو، ولذلك طلب منه طول الأجل، يعترف لله بكل حقوقه، لكنه خالف أمرا واحدا وتكبر عليه. فكيف بمن تكبر على نقاب لا يتهاون؟ كيف بمن تكبر على حجاب لا يستهين؟ كيف بمن تكبر على الأكل باليد اليمنى لا يستحقر ولا يظن أن ذلك هينا وصغيرا ولا شيء؟ لا، قال الله أكثر من مرة في القرآن: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، بهذا اللفظ وبمعناه أيضا في آيات أخرى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فقدروا شريعة الله وعظموا أوامر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إياكم والكبر، إياكم والتأنف، إياكم والتعزز لغير وجه حق، وخاصة على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة الله. وفقنا الله وإياكم لنكون عابدين تابعين عاملين مخلصين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اجعلنا يا ربنا ممن يستقبلون أمرك بقولهم سمعنا وأطعنا، ووفقنا يا ربنا للطاعة الصحيحة الصالحة التي ترضيك عنا، واجعلنا دائما يا ربنا خاضعين لك متبعين لنبيك عليه الصلاة والسلام، موافقين لشرعك قائمين به نائمين به أحياء به حتى تميتنا عليه. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. هذا وأصلي وأصلي.